وفيها بيان محبة الله جل وعلا للمحسنين، وهذا غاية ما يكون في الحث على الإحسان والترغيب فيه، أن يعلم العبد أن الله عز وجل يحب المتصفين بالإحسان، فهذا في أعظم ما يكون ترغيبا بالإحسان وحثا عليه. فأولها أمر بالإحسان، وخاتمتها بيان حب الله للمحسنين، بيان حب الله سبحانه وتعالى للمحسنين. والآية في النفقة في سبيل الله، أن الله عز وجل قال في أولها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهي جاءت في سياق الحث على النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولهذا يقول الشارح لما حث الله على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان، يقصد ماذا؟ لما حث في أول الآية، لما حث سبحانه وتعالى في أول الآية على النفقة بقوله أنفقوا في سبيل الله، لما حث على النفقة في أول الآية سبحانه وتعالى في لما حث على النفقة في أول آية في وجوه الخير أمر بالإحسان، أمر بالإحسان. وهذا يتناول ما سيق الإحسان في الآية لأجله وهو النفقة، ويتناول عموم وجوه الإحسان، يتناول عموم وجوه الإحسان. قال لما حث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان، أمر بالإحسان، أمر بالإحسان في قوله أحسنوا. أحسنوا لم يذكر المتعلق، ما قال أحسنوا في العبادة أو أحسنوا في النفقة أو أحسنوا في التعامل مع الناس أو أحسنوا في امتثال الأخلاق الكريمة والآداب الكاملة، قالوا أحسنوا. والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم، فقوله أحسنوا هذا يتناول كل إحسان ممكن للعبد قولي أو فعلي، يتعلق بعبادة الخالق أو في معاملة المخلوق، يتناول هذا كله. قال وأحسنوا، قال وهو أعلى مقامات الطاعة، الإحسان هو أعلى مقامات الطاعة، وهذا واضح في حديث جبريل المشهور لما ذكر عليه الصلاة والسلام مراتب الدين، ذكرها على الترتيب: الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى منه الإحسان الذي هو أعلى رتب الدين، أعلى رتب الدين. ولهذا قال هنا وهو أعلى مقامات الطاعة. ما هو الإحسان؟ قال هو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، على أحسن أحواله وأكملها، هذا هو الإحسان. لأن الإحسان هو الإتقان والإجادة، الإحسان والإتقان والإجادة. وأحسن هذا الفعل، أحسن يحسن، يتعدى بنفسه ويتعدى إلى غيره، تعدى بنفسه. لما تقول أحسنت هذا العمل أو أحسنت هذه الحرفة أو أحسنت هذه الصناعة، ما المقصود؟ أتقنتها، أتقنتها وجئت بها على وجه يعني تام أو على وجه حسن جيد. أحسنت لما تتعدى، لما تعدى بنفسها أو تتعدى بنفسها يراد بها الإتقان. وهذا الذي هو الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين، قال أن الإحسان أن تعبد الله، المراد هو هذا الإتقان، الإحسان الذي هو الإتقان، يحسن يتقن، أحسنوا أتقنوا عبادة الخالق، أتقنوا عبادة الخالق وأحسنوا في عبادة الخالق. وقد تتعدى إلى غيرها بحرف الجر مثل أحسن إلى الناس أو أحسن إلى أخيك أو إلى أخوانك أو نحو ذلك. وهذا المعنى أيضا يمكن أن يكون مقصودا في قولها الإحسان أن تعبد الله، يمكن أن يكون مقصودا من جهة ماذا؟ أنك إن فعلت ذلك أحسنت إلى نفسك، أحسن إلى نفسك بإخلاص العبادة لله، هذا إحسان للنفس. بل أعظم إحسان يقوم به العبد إلى نفسه أن يحسن في عبادة ربه، أليس يعني أشد ظلم يقع من الإنسان لنفسه أن يشرك في عبادة ربه؟ هذا أعظم الظلم للنفس أن يشرك بعبادة الله. أيضا أن يقع في المعصية، معصية هذا ظلم للنفس، يظلم نفسه. فإذا أحسن في عبادته لربه إخلاصا وتجويدا للعبادة وتكميلا لها، هو أيضا أحسن لنفسه، أحسن بهذا إلى نفسه غاية الإحسان. قال وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، وهذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله وفي معاملة خلقه. ما المراد بقوله هذا أمر عام؟ وأحسنوا في الآية، وأحسنوا هذا أمر عام، أمر عام بالإحسان في معاملة الله بالإخلاص والصدق مع الله وتكميل العبادة وتتميمها وإيقاعها وفق السنة، كما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أخلصه أصوبه. الإحسان في عبادة الخالق بالإخلاص له والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون محسنا إلا بذلك، إلا بذلك. قال في معاملة الله وفي معاملة الخلق، وفي معاملة الخلق، وكل بحسبه. الإحسان للوالدين هو أعلى ما يكون في هذا الباب، وبالوالدين إحسانا، الإحسان للقرابة، الإحسان للأيتام، الإحسان للفقراء، الإحسان للمحتاجين إلى آخره، الإحسان في معاملة الخلق. قال إذ حذف المعمول يؤذن بالعموم، أين حذف المعمول؟ أحسنوا، أحسنوا، ما قال أحسنوا إلى كذا، ترك الأمر مطلقا عاما ليتناول كل وجوه الإحسان، سواء في معاملة الخالق عبادة وإخلاصا وصدقا مع الله، أو في معاملة الخلق بالأخلاق الكريمة والآداب القويمة. ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث شداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا الحديث من جوامع الكلم، هذا الحديث من جوامع الكلم، ولهذا أورده النووي رحمه الله في كتابه الأربعين الذي اجتهد أن يجمع فيه جوامع الكلم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هذا الحديث كالآية، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كالآية، لأن الآية قال ماذا؟ وأحسنوا، يعني في كل شيء، حذف المتعلق مثل ما تقدم. الحديث مثل الآية، يعني في إفادة العموم، أن الله كتب الإحسان على كل شيء، الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا الحديث كالآية فيه فيهما دليل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، في كل شيء من الأعمال. فبين الآية والحديث تشابه في هذا المعنى، وهو أن الإحسان مأمور به، مطلوب من العبد في كل شيء، في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق. قال لكن إحسان كل شيء بحسبه، لكن كل إحسان لكل شيء بحسبه، يعني الإحسان في عبادة الله هذا نوع، الإحسان إلى الوالدين نوع، الإحسان إلى الجيران نوع، الإحسان إلى المملوكين أو البهيمة الأنعام أو غيرها هذا نوع، وهكذا. فكل بحسبه، يعني الإحسان مطلوب في كل شيء، لكن كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. قال وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن الله موصوف بالمحبة، أن الله موصوف بالمحبة، لأن الله قال يحب المحسنين، ففيها دلالة على أنه سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله، محبته سبحانه كما يليق بجلاله. فالآية فيها أن الله يحب، أخبر عن نفسه بذلك، أخبر جل وعلا عن نفسه بذلك أنه يحب المحسنين، ويأتي معنا يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. ففيها وصف الله بالمحبة. إذن المحبة صفة لله، صفة لله، وعندما تضاف الصفة إلى الله، عندما تضاف الصفة إلى الله جل وعلا، فإنها تكون حينئذ تخص الله وتليق به وبكماله سبحانه. وهناك قاعدة عند أهل العلم أن الإضافة تقتضي التخصيص. لما يقال محبة الله أو يقال محبة العبد، عندما أضيفت المحبة إلى الله فهذه المحبة التي أضيفت إلى الله تخصه جل وعلا، تخصه سبحانه وتعالى، تليق بجلاله وكماله. ماذا يلزمها عندما أضيفت إلى الله؟ الكمال. ماذا يلزمها عندما أضيفت إلى الله؟ يلزمها الكمال، لأن أوصاف الله كلها أوصاف كمال لائقة بجلاله وعظمته سبحانه. والمحبة عندما تضاف إلى المخلوق ماذا يلزمها؟ يلزمها النقص، لأنها يعني تليق بضعف الإنسان، تليق بضعفه، تليق بفقره، تليق بمقامه عبد. فالمحبة التي هي صفة الله هي صفة حقيقية ثابتة لله، تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أهل البدع لا يثبتون المحبة لله، ينفونها، ويحملون آيات المحبة على إما الإنعام أو إرادة الخير بالعبد، يحبهم يريد الخير بهم أو ينعم عليهم يثيبهم، يقولون ما يثبتونها لله عز وجل. والسبب هو التوهم الذي عندهم. ما هو التوهم؟ توهم أن إثباتها لله حقيقة يقتضي ماذا؟ التشبيه. إثباتها حقيقة يقتضي التشبيه. وقول أهل السنة في الباب أن إثبات الصفة المحبة أو غيرها لله عز وجل، إثبات المحبة أو غيرها لله عز وجل، هو إثبات خاص بالله يليق بالله، ولا يخطر بالبال عندما يثبتون المحبة لله المحبة التي ماذا؟ عند المخلوق. ولهذا تجد أهل البدع لما ينفون المحبة يقولون لو أثبتنا المحبة لله حقيقة للزم من ذلك كذا وكذا، يذكرون لوازم المحبة التي صفة من؟ صفة المخلوق. وهذا موطن الخلل عندهم، هذا موطن الخلل عندهم هو هذا. فيقال لهم أولا لما شبهتم الله، لما شبهتم الله بخلقه. هذه المحبة التي ذكرت في القرآن، هذه اللوازم التي تذكرونها هي لوازم محبة المخلوق، أما المحبة المضافة إلى الله فلازمها الكمال ويتليق بالله وبجلاله وبكماله وعظمته سبحانه وتعالى. الحاصل في الآية إثبات المحبة حقيقة لله تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فهو يحب سبحانه محبة تليق به، والمخلوق أيضا له محبة أيضا تليق بالمخلوق. قال على أن الله موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله سبحانه. وأيضا يستحضر في هذا المقام نفي التشبيه، تثبت المحبة مع نفي التشبيه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد. قال وفيها دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها. في الآية دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته، هو سبحانه وتعالى محسن، يحب مقتضى اسمه المحسن، فيحب من عباده أن يحسنوا. كريم يحب من عباده الكرم، رحيم يحب من عباده الرحمة، وهكذا يحب مقتضى سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته، مقتضى أسماء، فهو رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، محسن يحب المحسنين. قال فهو محسن، هذه أمثلة، فهو محسن يحب المحسنين، فهو محسن يحب المحسنين، ومؤمن يحب المؤمنين. مؤمن كما قال الله عز وجل الملك القدوس السلام المؤمن، المؤمن هذا اسم من أسماء الله ثابت في القرآن الكريم، والمحسن اسم من أسماء الله ثابت في السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فهو محسن يحب المحسنين، مؤمن يحب المؤمنين، يحب أهل الإيمان سبحانه وتعالى. قال وفي هذه الآية وأمثالها دلالة على أن محبته سبحانه تتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. إذا أردت أن تعرف هذه انظر مثلا إلى الإحسان المأمور به، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، هل حظ عباد الله من أو حظ المسلمين من الإحسان واحد؟ هل هم فيه على رتبة واحدة؟ إذا كانوا كذلك إذا كانوا كذلك ليسوا على رتبة واحدة، فليسوا حظهم في ماذا؟ في محبة الله واحد. هل يعني حظ من كمل الإحسان بأعلى رتبه ومن هو في أقل درجات الإحسان، هل حظهم من محبة الله لهم واحد؟ فقوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين، كلما زاد الإحسان زاد ماذا؟ زادت المحبة، فهذا فيه دليل على أن محبة الله تتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، أكثر من بعض بماذا؟ بحسب خصال الخير، حسب خصال الخير وأعماله. قال وفيها أي الآية إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل المأمور به ما هو؟ الإحسان، العمل المأمور به الإحسان، والجزاء محبة الله للمحسنين، محبة الله للمحسنين. ودلت نصوص أخرى أن جزاء الإحسان الإحسان، مثل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومثل للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأيضا بالمقابل السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، قال جل وعلا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولاحظ في هذا الجزاء من جنس العمل قوله عليه الصلاة والسلام في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى هذا العمل، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى هذا الذي هو في عبادة الخالق، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في الآية الكريمة قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم تفسير الزيادة النظر إلى الله، فلما كان عملهم في الدنيا عبادة لله كأنه يرى الله كان الجزاء يوم القيامة أن يرى الله سبحانه وتعالى حقيقة بناظريه ببصريه ينظر إلى الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام إنكم يعني يا معاشر المؤمنين سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. قال وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة الله للعبد، الإحسان أعظم سبب لمحبة الله للعبد. قال أحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وهذا فيه تنبيه، تنبيه إلى أن نيل العبد لمحبة الله له أسباب ينبغي أن يبذلها العبد لينال محبة الله، منها ماذا؟ أحسنوا، أحسنوا. وهكذا الآيات الآتية إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين إلى آخره، هذه الأعمال توجب ماذا؟ توجب نيل محبة الله. وهذا فيه لفت انتباه إلى أن محبة الله لعبده لها أسباب ينبغي للعبد أن يبذلها. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في كلام على منزلة المحبة ذكر تحت فصل عنوانا تحت فصل الأسباب الجالبة لمحبة الله، الأسباب الجالبة لمحبة الله، وذكر رحمه الله عشرة أسباب، ذكر عشرة أسباب، منها تدبر القرآن والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى والتأمل في أسماء الله وصفاته، من كان بالله أعرف كان له أحب، وأيضا المجاهدة، مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة، صحبة الأخيار، تحري أوقات الإجابة وأوقات العبادة ولا سيما الثلث الأخير من الليل. ذكر رحمه الله تعالى أمورا عشرة هي أهم ما يكون في نيل أو الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله له. ومن ذلك ما الدعاء، وكما جاء في الدعاء الماثور اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. قال وفيها أدلة واضحة على إثبات فعل العبد وكسبه، فيها أدلة على إثبات فعل العبد وكسبه، لأن الآية فيها أمر بالإحسان، قال أحسنوا، ومن هذا الذي يؤمر إلا أن يكون عنده مشيئة وإرادة، لا يؤمر إلا من عنده مشيئة وإرادة، فهذا دليل على أن الدليل على إثبات الفعل للعبد، إثبات الفعل للعبد، لأن أمره بالإحسان يدل على أن عنده مشيئة وإرادة واختيار ولهذا أمر بالإحسان، أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بعموم الطاعات. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. متى قالها؟ لما قالوا له نعمل فيما قدر وقضي، أو في أمر مستأنف؟ قال بل فيما قدر وقضي. قالوا ففيما العمل؟ في رواية قالوا ألا نتكل على الكتاب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا قال أحسنوا، اعملوا أحسنوا، أمر بالعمل الإحسان، الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تجد أوامر ونواهي. هذه الأوامر أنها تدل على أن هذا العبد المأمور فاعل وينسب إليه الفعل. ولهذا في الآية قال المحسنين، هذا فعلهم، فعل الذين أحسنوا الذي هو الإحسان، فلهذا وصفوا به قال المحسنين. ففي الآية دلالة واضحة على إثبات فعل العبد وكسبه، فعل العبد وكسبه، وأنه يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه، يثاب على حسن فعله ويعاقب على سيئه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيثاب على حسن فعله ويعاقب على سيء فعله، لأنه هو الفاعل، هو الفاعل. قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. هذا فعل العبد وكسب أعماله، ولهذا إن كانت خيرا أثيب عليها وإن كانت شرا عوقب عليها. قال فتضمنت هذه الآية الرد على القدرية والجبرية. القدرية عندما يطلق هذا اللفظ يراد به نفاة القدر، عندما يطلق يراد به نفاة القدر. والقدرية يقولون إن العبد هو الخالق لفعل نفسه، العبد هو الخالق، قدرية نفاة القدر، يقولون العبد هو الخالق لفعل نفسه وليس لقدرة الله عز وجل تعلق بأفعال العباد. ومر معنا لأجل ذلك أطلق عليهم السلف مجوس الأمة، مجوس هذه الأمة. والجبرية يقولون العبد مجبور على فعل نفسه، ويصفونه بالورقة، كالورقة في مهبة الريح، يعني ليس له اختيار ولا مشيئة، ليس له اختيار ولا مشيئة. قال وفيها إثبات العلة والحكمة، إثبات العلة والحكمة، إثبات العلة أي أن الله عز وجل في أفعاله كلها لحكمة، وشرعه كله حكمة. وهنا أمر بالإحسان لأنه يحب الإحسان، لأنه يحب الإحسان ويحب المحسنين ويثيب على ذلك، ونهى عن الشر، ونهى عن الشرك، ونهى عن الظلم، ونهى عن المعاصي، لأن هذه أمور بغيضة إلى الله، ويبغض الله سبحانه وتعالى المتصفين بذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال الشارح رحمه الله قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أي اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد، يقال أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ومن أسمائه سبحانه المقسط أي العادل، ففي هذه الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله، ففي هذه الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله، وأن العدل في الرعية من أفضل القرب، سواء كان رعية عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في بيته وولده، كما في الحديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. قال رحمه الله تعالى: وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذه الآية فيها الأمر بالعدل، أقسطوا أي اعدلوا، هذا أمر بالعدل، أمر بالعدل وإخبار بأن الله يحب المقسطين، نظير الآية التي قبلها، التي قبلها أمر بالإحسان وإخبار بأنه يحب المحسنين، وهذه فيها أمر بالعدل وإخبار بأنه يحب المقسطين يعني العادلين. قال وأقسطوا، قوله أقسطوا إن الله يحب المقسطين أي اعدلوا، اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد، مع القريب والبعيد، فالله عز وجل مقسط عدل لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم، ويحب من عباده العدل. وفي الحديث القدسي قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. أقسطوا أي لا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا، تعاملوا بالعدل، تعاملوا بالعدل في معاملاتكم وأحكامكم. وفي الآية الأخرى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، هذه أمر بالعدل، وأقسطوا هذا أمر بالعدل. قال يقال أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار، أقسط بمعنى عدل، أقسط المصدر منه مقسط، وقسط المصدر منه قاسط، قاسط، قاسط يعني جائر، والمقسط العدل. قال يقال أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جار، ومنه قوله: أما القاسطون فكانوا لجهنم حطما، القاسطون الجائرون، الجائرون. قال: ومن أسمائه سبحانه المقسط، من أسمائه المقسط، قال أي العادل، المقسط أي العادل. بعض أهل العلم عده في الأسماء، عد المقسط في أسماء الله الحسنى على طريقة بعض أهل العلم بأخذ الأسماء من أفعاله سبحانه وتعالى، أخذ الأسماء من أفعاله، ولهذا عده بعض أهل العلم في أسماء الله الحسنى، وإن كان لم يأتي في حديث، يعني القرآن ما فيه في الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن لم يأتي المقسط، ولا أيضا في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المقسط من أسماء أي العادل، وكونها سبحانه وتعالى المقسط هذا لا ريب فيه، هذا لا ريب فيه، والإخبار عنه بأنه المقسط سبحانه هذا لا ريب فيه، لا ريب في ذلك، لكن الكلام في عده في الأسماء الحسنى هذا لم يأتي فيه دليل واضح ظاهر في عده من أسماء الله سبحانه وتعالى تنصيصا عليه، يعني تنصيصا عليه كاسم، لكن يعني أخذا من أفعاله الدالة عليه هذا يعني واضح ويخبر عنه بذلك لدلالة أفعاله سبحانه وتعالى عليه. قال: ففي هذه الآية الحث على العدل، فيها الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله، وأنه سبب لمحبة الله، لأن الله قال: إن الله يحب المقسطين، فهو يعني هذا يدل على فضل العدل ومحبة الله للمتصفين به. قال: وأن العدل في الرعية من أفضل القرب، وأن العدل في الرعية من أفضل القرب، سواء كانت رعية عامة، سواء كانت رعية عامة كالحاكم أو خاصة كالرجل في بيته، عامة كالحاكم أو خاصة كالرجل في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالعدل في الرعية يعني عدل الحاكم في رعيته وعدل الوالد بين أولاده، هذا من أعظم القرب، من أعظم القرب ومن جلائل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ومثل ما يتقرب العبد إلى الله بالصلاة والصيام يتقرب إلى الله بالعدل بين أولاده، الله يحب ذلك، إن الله يحب المقسطين. لا بد أن نفهم هذا المعنى من قوله أقسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل في الرعية من أفضل القرب، سواء كانت الرعية عامة، سواء كانت الرعية عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في بيته وولده، كعدل أحد الناس في بيته وولده، كما في الحديث: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ذكر في الحديث الوالد راع ومسؤول عن رعيته. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور. المقسطين يعني أهل العدل والاتصاف به وعدم الظلم، هؤلاء يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. والله عز وجل له يمين وله أخرى، يا له يمين ولا أخرى، مثل ما في الحديث: يا يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، وبيده الأخرى القسط، يخفضه ويرفعه سبحانه وتعالى. فله يمين وأخرى. وقوله هنا كلتا يدي ربي يمين، قال أهل العلم لدفع توهم النقص في الأخرى، لدفع توهم النقص في الأخرى، فكلتاهما يمين، يعني كلتاهما كاملتان، وليس هناك أي نقص في أي صفة لله سبحانه وتعالى. قال: وكلتا يديه يمين. ثم قال: الذين يعدلون. من هم المقسطين؟ كان قيل: من هم المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمين الرحمن؟ قال: الذين يعدلون، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ما ولوا أي ما ولاهم الله عليه، هذا يتناول ولاية العامة والولاية الخاصة، الذي يعدل في ولاية العامة أو يعدل في ولاية الخاصة بين أهله وأولاده. قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ما ولوا أي ما ولاهم الله سبحانه وتعالى إياه من ولاية عامة أو خاصة. قال: وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل، إمام عادل. ورد أيضا في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر في أولهم إمام عادل، ذكر في أولهم إمام عادل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله سبحانه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. قال الشارح رحمه الله: قوله فما استقاموا ما شرطية، أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به. قوله إن الله يحب المتقين، أي المتقين للذنوب والمعاصي، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته، فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. في هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر، وفيها فضل التقوى والحث عليها، وفيها إثبات محبة الله. نعم، يعني أورد قول الله سبحانه وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه جاءت في سياق ذكر العهد والالتزام به، وأن المشركين ليس عندهم ذمة، ولهذا يعني نقض العهد عندهم أمره سهل لأن لا ذمة عندهم، فهم نقضة للعهود، لكن المسلم مأمور بالوفاء، المؤمن مأمور بالوفاء. ولهذا قال الله عز وجل في هذا السياق: فما استقاموا لكم، يعني على العهد لم ينقضوه، فاستقيموا لهم. فاستقيموا لهم، لكن لا يكون من المسلم بدء بماذا؟ بالنقض للعهد، يجب الوفاء بالعهود. فما استقاموا لكم، أي المشركون الكفار على العهد الذي بينكم وبينهم، فاستقيموا لهم على العهد. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، يحب المتقين أي المتقين الله بفعل أوامره وترك نواهيه، ومن أوامره الوفاء بالعهود، من أوامره مما أمر به الوفاء بالعهد وعدم نقض العهد. فمن تقوى الله عز وجل أن يفي المسلم بالعهد وأن لا ينقض العهد. قال: إن الله يحب المتقين. قال قوله تعالى: فما استقاموا ما شرطية، أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوا فاستقيموا لهم على الوفاء به، على الوفاء بالعهد. وقوله إن الله يحب المتقين هذا موضع الشاهد من الآية، إثبات المحبة صفة لله. إن الله يحب المتقين، أي المتقين للذنوب والمعاصي، المتقين للذنوب والمعاصي. وإن قلت المتقين الله أجود، فالمتقين أي الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله، واتقوا الله، الله عز وجل أمرنا بتقواه، وتقواه هي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولهذا قال: والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته، تحرز بطاعة الله عن معصيته، فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. التقوى كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات، لأن حقيقة التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك لا يكون إلا بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. قال طلق بن حبيب، هذا من علماء التابعين: التقوى أن تعبد الله على نور من الله، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ما لفظ قول طلق؟ قال طلق لما سئل قالوا لما ذكروا له الفتنة قالوا: كيف نتقيها؟ قال: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. قالوا أجمل لنا التقوى، قالوا له أجمل لنا التقوى. فقال رحمه الله تعالى ألا أي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. لاحظ على نور من الله ذكرها في فعل المأمور وترك المنهي. نعم، النور ذكره في فعل المأمور وترك المنهي، النور العلم الذي يهتدى به. فالطاعة التي يتقرب إلى الله بالعبادات لا بد فيها ماذا؟ من علم يهتدي به، وترك المنهي لا بد فيه من علم، بالعلم، علم بالمنهي وعلم بعقوبته والوعيد الذي عليه، خطورته على المرء فيتركه لأجل الله خوفا من عذاب الله. قال على نور من الله، على نور يعني على علم وبصيرة في فعلك للمأمور وفي تركك للمنهي، وتأتي بذلك راجيا ثواب الله وخائفا من عذابه. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب، إن عذاب ربك كان محذورا. قال في هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر لأنها سيقت في ذلك، فما استقاموا يعني على العهد لكم أي معاشر المسلمين فاستقيموا له لا تنقضوا العهد. قال وفيها فضل التقوى، وفيها فضل التقوى والحث عليه، وفيها فضل التقوى والحث عليه، لأن الله عز وجل قال إن الله يحب المتقين، فهذا في فضل التقوى لحب الله عز وجل كما في الآية للمتقين. قال وفيها إثبات محبة الله، وهذا الذي لأجله ساق ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية، فيها إثبات المحبة صفة لله تليق بجلاله وكماله سبحانه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال الشارح رحمه الله قوله إن الله يحب التوابين أي من الذنوب والمعاصي، والتواب هو الذي كلما أذنب تاب، يقال تاب يتوب أي رجع، وتواب كثير التوبة، وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى أي كثير التوبة على عباده، وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. قال ابن القيم رحمه الله والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباق، وتوبة الله نوعان إذن وتوفيق وقبول واعتداد. انتهى كلامه رحمه الله. واعتداد هكذا فتوبة العبد، قال في الأصل وامتداد، وفي الحاشية قال إمداد، قبول وإمداد. إمداد ماشي، ما إمداد هذه من أين؟ المدارج. ها؟ مدارج من الأصل السالكي. يعني إذا يثبت هكذا في الأصل إمداد، لأن اعتداد هذه ما يعني ما تستقيم هنا في السياق. إذن وتوفيق وقبول واعتداد، يعني ممكن لو قيل إعداد وإمداد، لأن الإعداد والإمداد كلهما من الله سبحانه وتعالى، لكن ما دام في الأصل إمداد فيكون هذا تصحيف يعني من في الغالب من الطابع. نعم. قال رحمه الله فالتوبة لغة الرجوع، يقال تاب وآب وأناب وثاب، كلها بمعنى رجع. وشرعا الرجوع عن الذنب، وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والآيات والأحاديث في الأمر بالتوبة والحث عليها كثيرة جدا،